تحرير المرأة يحاول أن يصور لنا أن الحجاب هذا هو أمر استحدثه الإسلام، ويحاول أن يصور أن الحجاب فيه احتقار وفيه امتهان للمرأة مع الأسف. والمحزن المبكي أن بعض هؤلاء الناس الذين يدعون هذه الأقاويل هم من المسلمين والمسلمات مع الأسف الشديد. أنقل لكم الآن بعض مقولات وبعض مقاطع من البايبل تتكلم عن الحجاب، وهذا الكلام مفيد جدا لكل من له أصدقاء مسيحيين أو يهود. في حواراتكم معهم تستطيعوا أن تستشهدوا بهذه المقاطع. المقطع الأول، هذا المقطع في تشابتر أو في جزء اسمه كورنثيين تشابتر رقم 11، يقول: If a woman doesn't cover her head, she should have her hair cut off. And if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off, she should cover her head. هذا Corinthians chapter 10. وموضع آخر أيضا في الإنجيل في مقطع اسمه Timothy chapter 2 يقول: I also want women to dress modestly, with decency, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds. Appropriate for women who profess to worship God. هذا بالنسبة للمسيحيين. بالنسبة لليهود أيضا، يعني انتقيت لكم مقطع من واحد من أهم الحاخامات اليهود القدامى، يقول: It is not like the daughters of Israel to walk out with heads uncovered. ثم يقول: Cursed, يعني ملعون. Cursed be the man who lets the hair of his wife be seen. ملعون هو الرجل الذي يترك زوجته تخرج وشعرها مكشوف. هذا كلام يهود إخواني، ليس كلام مسلمين. فهذا كله كلام من اليهود ومن النصارى، مفيد جدا عند حوارنا معهم، ويدل أن موضوع الحشمة وموضوع الحجاب موضوع ليس مستحدث من المسلمين فقط، وإنما هو موضوع عليه الفطرة. وأنا أتعجب من بعض نساء الخليج اللي تدخل الطيارة كلها عباية من فوق لتحت، بعدين أول ما تدخل الحمام تفسخ العباية وتلبس لبس الله به عليم، ولسان حالها يقول يعني الحمد لله نستكيت من هذه العباية، في الوقت اللي فيه نساء مسلمات يمنعنا من الحجاب. يعني في دول إسلامية، خبر من بضعة أشهر، في واحدة من الدول الإسلامية منعت الطالبات المحجبات من دخول الجامعة ولا أحد يتكلم. إذن أختي في الخليج وفي الدول العربية التي يسمح فيها الحجاب بدون مشاكل، هذه من أكبر النعم التي ينبغي أن تحمد الله عليها، أنه إذا أردت أن تحتشمي وأردت أن تلبس الحجاب لا أحد يمنعك، بل بالعكس يشجعونك عليه. وسؤالي لكل بنت أو أخت تلبس يعني مايو أو تلبس لو ويست أو تلبس كت، أنا لن أدخل في أمور الحلال والحرام فهذه عند الفقهاء، ولن أدخل في أمور الجنة والنار فهذه عند الله سبحانه وتعالى، يحاسب من يشاء. ولكن هو سؤال واحد: إذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود أمامك اليوم، هل حتلبس اللبس اللي أنت تلبسيه اليوم؟ يعني كل ما نطلبه هو مجرد حياء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكل أمة خلقة، وخلق أمتي الحياء، أن الإنسان فقط يستحي. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخلق عندنا سواء الشباب أو الشابات. وأود أن أهنئ وأشكر وأقدر كل المسلمات اللواتي ارتدين الحجاب رغم الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي يعني كانت تحيط بهن. أنا أعرف بنات أتحجبوا رغم أن الأهل ما يبغوها تتحجب، وأعرف زوجات تحجبنا رغم أن الزوج يفضل أن زوجته تخرج والعياذ بالله وهي متبرجة. فشكر وتقدير لهن. أيضا شكر وتقدير واحترام كبير للفنانات اللي بتحجبوا، يعني هؤلاء الفنانات أخواتي فكروا فيها، عندهم كل نعم الدنيا اللي تتمناها المرأة: شهرة، جمال، مال، أولاد، طلعات، بسطات، كل ما تتمنى المرأة موجود. ومع ذلك خرجنا من هذا الجو من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. فيعني رسالة تحية وتقدير وإعجاب لكن وأنتن قدوة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق شباب وشابات الأمة الإسلامية خلق الحياء، إنه على ذلك قدير. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذبا.